أخونا يقول إنه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على ألا يفعله، لكنه فعل ذلك الشيء وصام 3 أيام متتابعات، ويسأل هل ما فعل صحيح أو لا؟ إن كان الطلاق بصفة اليمين ليس لم يقصد إيقاع الطلاق، كان يقول علي الطلاق ما أكلم فلان، أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان، أو علي الطلاق ما تكلمين فلانا، يقصد منعها من ذلك، أو علي الطلاق لا أزور فلان، يقصد منع نفسه من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكم اليمين. والواجب فيها كفارة في أصح قول العلماء، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إثر رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم 3 أيام. الصيام لا يجزي إلا عند العجز، عند العجز عن الإطعام والكسوة والإثر، فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لا بد من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إثر رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من وجه البلد، من تمر أو أرز أو حنطة، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة لكل واحد في الإزار ورداء أو قميص، أو عتر رقبة مؤمنة. فإذا عجز عن هذه 3 ولم يستطع ذلك فإنه يصوم 3 أيام ولولا أن تكون متتابعة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.